بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، هذا المجلس 20 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وبقي علينا حديث واحد في باب الصبر في مقدمة هذا الكتاب. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الصبر: وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه، وبالله التوفيق. هذا الحديث الجليل، حديث أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، ختم به هذا الباب الذي أتى به بجملة من الأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة في شأن الصبر وفضيلته والحث عليه وتعظيم أجور أصحابه والترغيب به. وهذا الحديث دل على ما دل عليه الحديث السابق، يرويه أبو إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وهو المسؤول عن رحل النبي عليه الصلاة والسلام في حجته، بل وقريب منه في غزواته، فإن ابن أبي أوفى هو الذي كان مرسولا بين رسول الله وبين أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث العامرية الهلالية، أخت لبابة بنت الحارث أم الفضل زوجة عمه العباس، وخالة خالد بن الوليد. فهو المرسول بينهما لما نكحها النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء بعد فراغه منها، وهي آخر زوجاته التي تزوجهن عليه الصلاة والسلام في شهر ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة. وفيه قدمت رواية عبد الله بن أبي أوفى هذا على رواية ابن عباس، فإن ابن عباس وقتها كان صغيرا، عمره 9 أو ناهزها، وقال: نكح النبي خالتي ميمونة وهو محرم. أبان عبد الله بن أبي أوفى أنه كان الرسول بينهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكح أم المؤمنين ميمونة إلا وهو حلال غير حرام، حلال يعني غير محرم عليه الصلاة والسلام. وهو الذي لما جاءت صدقاتهم دعا لهم عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل ابن أبي أوفاء. وفيه جواز أن يدعو الداعي بالصلاة على أحد: الله يصلي عليك، الله يسلم عليك. أما أن تتخذ شعار صلى الله عليه وسلم فهذا خاص بمن؟ بالأنبياء، خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما في باب الدعاء فهي عامة للنبي ولغيره. قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا انتظر حتى تميل الشمس، أي حتى تتحرك من الزوال إلى جهة الغرب، وتهب بعد هذا التحرك هوى، فكان يتفاؤل بها عليه الصلاة والسلام، ويقول: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا. هذا شاهد الحديث للباب، إذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وكان يدعو: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. أخرجاه في الصحيحين. فيه أن العبادات لا بد فيها من الصبر على أدائها، لأن العبادات في جملتها محتفة بالمشاق، وهي متفاوتة عن المشقة، منها ما يزيد كما في الجهاد في سبيل الله، لأنه في الجهاد قد تذهب النفس بالقتل، وصاحبها غانم بالشهادة إن صحت نيته، وقد يذهب المال، والمال مخلوف في الجهاد. فالصبر على فقد الملاذ وهي الحياة وكذلك الدنيا. وقد عاب الله اليهود بقوله: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. حرصهم على الحياة يظنون أنهم مخلدون فيها. أهل الإيمان الجنة أغلى في قلوبهم، وما يرجونه بعد الموت أعظم في نفوسهم من هذه الحياة، وما تسوى الحياة في أعينهم شيئا. العبادات لا بد فيها من الصبر، صبر قبلها وصبر في أثنائها، وهي متفاوتة، وهذا الصبر لا يتأتى إلا بالجهاد، جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الدنيا وجهاد الشيطان، هؤلاء الأعداء الأربعة. يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، وإن كان مورد الحديث في الجهاد بالبدن، لكن العدو هنا عام، منه المرض، ومن العدو أيضا البلاء. يقول الواحد إذا سمع أحاديث الصبر وما فيها من الفضل قد يضعف عقله ويضعف علمه، يقول ليتني يجيني بلاء حتى أصبر. لا تتمنوا لقاء العدو. فإذا لقيتموه، قضى الله بينك وبين عدوك بأن يصيبك ويحل بك، فاصبروا. إذن علاج الأعداء بالصبر والمصابرة. الصبر على الطاعة هذه واحدة، والصبر عن المعصية هذا صبر آخر، وثالثها وجمارتها الصبر على أقدار الله المؤلمة. من اجتمعت له هذه الأنواع، أنواع الصبر الثلاثة، حصل أجرا عظيما بغير حساب، لعموم قول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وتأملوا يا رعاكم الله في العبادات، كلما اجتمع فيها أنواع الصبر الثلاثة كلما عظم ماذا؟ أجرها وثوابها ونوالها. الجهاد في سبيل الله فيها هذه الثلاث: صبر على طاعة الله يصابر نفسه لينال أجر الجهاد، وإن خسر روحه وخسر حياته وخسر ماله. صبر عن المعصية لا يتولى ولا يهرب. صبر على البلاء، العدو كثير أو قليل ما يهمه، الزمان حار أو براد ما يهمه. الصيام عظم أجره، لماذا؟ لهذا المعنى، فيه صبر على طاعة الله، وهو الإمساك عن طعامه وشرابه وسائر مفطراته من طلوع فجره الصادق إلى غروب شمسه. فيه صبره عن معصية الله، لا أحد يعلم أنك صائم، ولو أكلت أو شربت ما اطلع عليك أحد. فيه صبر على أقدار الله، المؤمن صائم وافق صيامه حرا في حره طولا في يومه، أو وافق صيامه بردا في برده وقصرا في يومه، هو صائم، فصار أجره عند الله بلا عد. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعافها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه بصومه، أي بثواب صومه، خرجه في الصحيحين من أبي هريرة. فهذا شأن الصبر وتلمسه واستحضاره في العبادة يزيد مضاعفتها في ثوابها لك عند الله سبحانه وتعالى، لأنك تتعبده بالعبادة وتتعبده بالصبر والمصابرة عليها. لا تتمنوا لقاء العدو، يقرأ المسلم ما جاء في فضل الجهاد والمجاهدين، يقول ليتي والله ألقى الكفار، صارت ناحية عاطفية، وقد يلقاهم ثم يحصل له ما لا يتحمله ولا يطيقه. لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاصبروا. ولقاء العدو في الجهاد يتعين في ثلاث مواضع، يصبح الجهاد فرضا عينيا. الموضع الأول إذا استنفرهم ولي الأمر، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا استنفرتم فانفروا. الموضع الثاني أن يدهم العدو بلدا، فيتعين على أهل هذا البلد الذي دهمهم العدو أن يدفعوه، على كل قادر لحمل السلاح أن يدفعه حتى قبل أن تتشكل لهم راية. الحالة الثالثة أن يحضر الصف، فيحرم عليه، بل هي من الموبقات السبع، توليه وهروبه من هذا الصف. هذه الحالات يكون فيها الجهاد فرضا عينيا. متى يكون تخلفه عن الصف واجبا عليه؟ متى؟ إذا أمر به ولي الأمر، أمر به ولي الأمر بما يسمى بالكر والفر، ما يسمى في العرف العسكري بالانسحاب التكتيكي، أمرك أن ترجع، يجب أن تمتثل. إذ الجهاد كالحج عبادتان ماذا؟ جماعيتان، لا تستقيمان إلا مع ولي الأمر. ولهذا يذكر العلماء في متون العقيدة، ومنه ما ذكره الطحاوي في عقيدته، قال رحمه الله ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة. فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا، هذا ترغيب، أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثمرة الجهاد في سبيل الله إما نصر ترجوه ومعه الثواب، وإما شهادة، وأي شهادة لهذا الذي جاهد في سبيل الله عز وجل في درجة عظيمة رتبت له فيه. وقال صلى الله عليه وسلم إذا لقي العدو في أنه لا يستغني عن دعاء الله ومده، اللهم منزل الكتاب. والكتاب هنا هو الوحي، اسم جنس يشمل الكتب الخمسة التي نعرفها، ويشمل كتبا أنزلها الله لا نعلم أعيانها. ما الكتب الخمسة التي نعرفها ونؤمن بها؟ أنت تسلم؟ لا، أنت، لا أنت، الله الله، الكتب الخمسة التي نعلمها مما أنزل الله، أي أي أي، والتوراة والإنجيل. ما الفرق بين القرآن والفرقان؟ اصبروا الله يرضى عليكم، اصبر. ها، الكتب الخمسة التي أنزلت علينا هي كالتالي: صحف إبراهيم وصحف موسى وهي التوراة والزبور على داود وآتينا داود زبورا والإنجيل على يحيى ابن زكريا صح؟ ها؟ أي عيسى أخو ميسى ها؟ عليه الصلاة والسلام. الرابع الإنجيل على عيسى والخامس القرآن وهو الفرقان المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، السحاب لا تجري من نفسها، الله يجريها ويأمرها ويهيئ الأسباب في تلاقحها، وأرسلنا الرياح لواقح، فالريح ملقحة للسحاب، هازم الأحزاب، وقد تحزب المتحزبون على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. من هم المتحزبون على رسول الله وعلى المؤمنين عام الأحزاب؟ ها؟ غطفان وهوازن وقريش واليهود. أي يهود؟ أحسنت. هؤلاء الأربعة هم اللي تحزبوا على المؤمنين في غزوة الأحزاب، قريش وأحلافها من بني بكر وأحلاسها، وهوازن ومن معها من ثقيف، وبني جشم، وقلائل من بني عامر ابن صعصعة، وغطفان وعليهم عيينة بن حصن الفزاري، ويهود بني قريظة. تحزبوا وبلغ الأمر بالمؤمنين مبلغا عظيما، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهذا يتكرر على عباد الله وأوليائه من جنس البلاء، والذي يعالجه المؤمن بالصبر، اهزمهم وانصرنا عليهم، فهزمهم الله جل وعلا ونصر المؤمن عليهم. ويشمل كل متحزب على أهل الحق بكثرة عددهم واختلاف راياتهم أو بقلة عددهم، علاجهم بالصبر واللجأ، الصبر لله واللجأ إليه سبحانه وتعالى. بهذا الحديث ختم رحمه الله هذا الباب في هذه المقدمة في باب فضل الصبر، ويدلج الآن إلى باب آخر وهو باب الصدق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصدق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والصادقين والصادقات. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأما الأحاديث فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. هذا الباب باب جليل في هذه المقدمة، مقدمة رياض الصالحين، في فضل الصبر، في فضل الصدق. والصدق ضد الكذب، والصدق قالوا إنه ثلاثة أنواع باعتبار المتعلق به، أعظمها الصدق مع الله، لا يغش ربه ولا ينافق. ثانيها الصدق مع نفسه. ثالثها الصدق مع خلق الله عز وجل. ورتب رحمه الله في هذا الباب، ترجمه بثلاث آيات وبستة أحاديث. ففي الآية الأولى التي مر ذكرها، وين مر ذكرها؟ في حديث كعب بن مالك في باب فضل التوبة، وهي ما جاء في آخر براءة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لأن كعب بن مالك كما سبق صدق مع الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق في نفسه، وصدق مع عباد الله. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأجر الله عز وجل خبرهم في هؤلاء الثلاثة، كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي رضي الله عنهم. وذكر الآية في الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. في هؤلاء الأصناف العشرة قال في آخر الآية: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والصدق، وفي قول الله جل وعلا: ولو أنهم صدقوا الله لكان خيرا لهم. هذا الصدق مع الله، الصدق مع الله الذي ينبني على هذا، ينبني عليه هذا الاعتقاد. والصدق مع الله شرط من شروط لا إله إلا الله، فإن شروطها ثمانية: منها أن يقولها صادقا غير كاذب. من قالها كاذبا غير صادق؟ المنافقون قالوا لا إله إلا الله، تمنوبه كم مرة قالوها؟ مرات كثيرة، لكن لما قالوها وهم كاذبون غير صادقين لم تنفعهم. فلهذا كان الصدق شرطا لهذه الكلمة، وهو من أعظم ما يكون في الصدق مع الله سبحانه وتعالى، ويلازم المؤمن صدقه مع الله في قلبه إلى أن يموت. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود، وهذا الحديث أورده المصنف النووي أين؟ في أربعين، التي جمع فيها 42 حديثا عليها قواعد هذا الدين، منها هذا الحديث. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق، يعني يستمر ويديم على صدقه بأنواعه الثلاثة، مع الله ومع نفسه ومع عباد الله، حتى يكتب عند الله صديقا. لا إله إلا الله، شوفوا هالفضيلة. أمر بالصدق، عليكم بالصدق، وعليكم اسم فعل أمر كقوله صح ومه، عليكم، ومن جنسه قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل بعد إيش؟ لا يضركم من ضل إذ اهتديتم. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي للبر. ما البر؟ الإيمان، كما قال في آية البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه الآية. إذن لا يتأتى إيمان إلا بصدق، ويشمل ذلك أولا الصدق مع الله، ثم الصدق مع نفسه، ثم تأتي في مكملاته في الصدق مع عباد الله. والبر يهدي إلى الجنة، لن يدخل الجنة إلا من طريق الإيمان أبدا، مهما حاول لا ينال الجنة إلا بإيمانه. ثم قال: وإن الرجل، هذه كلمة يقول فيها العلماء لا مفهوم لها. كيف لا مفهوم لها يا مجذوب؟ أي ما هو مقصود فيها الرجل دون البزر، ولا الرجل دون المرأة، ولا الرجل دون الجني والجنية؟ خرج مخرج الغالب. وإن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق، يصدق عرفناها في أنواعها، يتحراها يتقصدها، نفسه تهفه إلى أن يكذب ويزور ويدلس، ما يطيعها لأنه متحريا للصدق بقوله وبفعله، وقبل ذلك بإيش؟ بقلبه وقصده وجنانه، حتى يكتب. هنا كتابة، ما هي بكتابة القدر، وإنما كتابة الأجر، يكتب عند الله صديقا. ومن أدلة كتابة الأجر يوم الجمعة، من غدا إلى المسجد في الساعة الأولى كأنما قرب إيش؟ بدنة. وش البدنة؟ الناقة اللي ما شاء الله السمين. طيب إذا جاء في آخر الساعة الأولى ناقة لكنها ما هي بسمين جدا، وضحت؟ لأن قسمة الله عادلة وثواب الله عادل. إن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا. ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، فإن جاء في أولها بقرة سمين حسن منظرها كثير شحمها ولحمها، فإن جاء في تالي الساعة الثانية فمثله كما سبق. ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، والدجاج مختلف ما هو بواحد. ومن جاء في الساعة الرابعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام أغلقت الملائكة كتبها وجلسوا يستمعون الخطبة. إذن هم يسجلون، هذا معنى يكتب عند الله. ومما كان في تنافس الناس التبكير إلى صلاة الجمعة. وأنا أذكر في جامع بلدنا الساعة 7 أي بعد طلوع الشمس بأقل من ساعة الصف الأول وثلاث أرباع الثاني مكتملان، أذكر هذا. وزمانكم ذا يخرج الخطيب وظن الصف الأول ما أكتمل في كثير من المساجد. وش يدل هذا عليه؟ على تراخ وتأخر وزهد، وياشينه من زهد بالأجر والمثوبة. وكان رجلان من أهل العلم يتنافسان في التبكير، فسبق مرة أحدهما صاحبه. ترى هذه أجيبها بنشطكم يا أخواني. سبق إليه فجاء الثاني متأخرا قليلا، يوم سلم قبل أن يبدأ براتب سنة دخول المسجد التفت إليه صاحبه: يا شيخ فلان أظنه دجاج ثمنته في الريشة. هذا التنافس الذي داخل في مشمول قول الله جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي قوله: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. حتى يكتب عند الله صديقا، والصديقية هي أعلى مراتب العبودية التي يستطيعها المكلف، إذ ما بعد الصديقية إلا إيش؟ النبوة، وهي ليست اكتسابا بل هي محض اصطفاء واختيار، كما قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والله جل وعلا يقول في جنس المؤمنين ومثوباتهم التي دارت على عبوديتهم وطواعيتهم لله ورسوله في آية النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهؤلاء مرتبون بعضهم على بعض في الفضل، وحسن أولئك رفيقا. إذن الصدق هو طريق الصديقية يا من تسمو إليها وتطلبها. أي الصدق؟ بأنواعه الثلاثة: صدق مع الله يورثه صدقا مع نفسه ما يغشها ولا يخادعها، ثم صدق مع عباد الله، والصدق يقل في آخر الزمان. وش يكثر؟ ما جاء في الحديث في ضده: وإن الكذب ليهدي إلى إيش؟ إلى الفجور. الفجور الطغيان والزيادة. ومن الكذب ومن الفجور الحلف على اليمين الكاذبة، طريقه الكذب. وإن الفجور يهدي إلى النار، أي طريق النار وسبب لدخولها. ولا يزال الرجل، وهذا لا مفهوم له، يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وبئس المهنة وبئس الحال وبئس والله المآل. وأعظم الكاذبين من عباد الله من هم؟ المنافقون. وأعظم الصادقين من عباد الله المؤمنون على مراتب صدقهم ومراتب فضلهم في هذا الصدق. وقلت لكم إن الصدق يقل في آخر الزمان. يسألني أخوي هناك ما هو الدليل؟ قل أدلة كثيرة، فمنها ما جاء في حديث أبي هريرة وابن مسعود وجابر وغيرهم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون سنوات خداعة. وش معنى خداعة؟ أي تغر الواحد، يأتي فيها على غير ما يؤمل ويتهقوى، يكذب فيها الصادق. هو صادق لكن يكذب، ليه؟ ما هم من أهل الدراهم ولا من أهل المناصب ولا له عزوة، فيحتقر ويتهم بالكذب ويكذب فيها ويصدق فيها الكاذب، لأنه صاحب منصب، صاحب مال، صاحب جاه، ولا شاعر له قصيد، فلان ونعم الله من الصدق خرطة فاضي. ضحكوا الإخوان، وما يضحكون إلا إذا لمسنا العكرة، ولا لا يا إخواني؟ ويؤتمن فيها الخائن، لأن من الخيانة الكذب. الخائن يؤتمن باعتبارات أخرى. الرابعة: ويخون فيها من الأمين. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان ذلكم، أي هذه الأربعة، فانتظروا الدجال من يومه أو من غده، لأنه يظهر بفساد الزمان، ولا يفسد الزمان إلا بفساد أهله. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع باللكع، لما جاء في لكع أنه التافه وأنه الفاجر وأنه الكاذب. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين، ومن أوليائك المخلصين، ممن أعظمت أجورهم وقبلتهم فأثبتهم عليها رضوانك، فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر المرسلين من قبله، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.